العسد ونكر وما هواش فيه مدفونين في حضن بعض محدش كان لاقين. سيبنا الناس الموزية طلعنا السما بالعربية عملنا وبين أغنية طايق علينا الحرية. من وقت ما مشيت ما بقيتش أشرب حشيش مسطول طبيعي تيجي أو ما تجيش بدماغي كل شيء عالسلم وعصنصير وأماكن تانية كتير فيلم ومعمور ريبلي. لو كنت بعمري أعيش معك الاتنين ألاقيكي فين وأدفع ملايين ألاقيكي فين وأدفع ملايين ألاقيكي فين. دور عليكي في كلنا جاي والحظ بين إيدك ناس كتير حواليا من غيرك فاضية في عينيا. ألاقيكي فين وأدفع ملايين ألاقيكي.